جاء في الإذاعة الكورية الجنوبية سي بي إس يوم 15 من هذا الشهر أن القوات العدوانية الأمريكية المحتلة لكوريا الجنوبية قامت بالتهريب في لوفون وقدروه عشرات مليارات ون كوري جنوبي عبر صندوقي البريد العسكري الفرديين.